ثلاثا مرتين بأصابع يديه كلها والثالثة بتسع منها. حدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي إن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهم أو راح، فقيل له حلفت يا نبي الله ألا تدخل علينا شهرا؟ قال إن الشهر يكون 29 يوما. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح حاون وحدثنا محمد المثنى حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم جميعا عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا إسماعيل بن أبي خالد حدثني محمد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على الأخرى فقال الشهر هكذا وهكذا، ثم نقص في الثالث إصبعا. وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا عشرا وعشرا وتسعا مرة. وحدثني محمد بن عبد الله بن قهداد حدثنا علي بن الحسن بن شقيق وسلمة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله يعني بن المبارك أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد في هذا الإسناد بمعنى حديثهما. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد وهو ابن أبي حرملة عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشك يحيى بن يحيى في نكتفي أو تكتفي. حدثنا أبو بكر به جمع العلم على أن لكل أهل البلاد رؤيتهم، وإن إذا تباعدت البلاد فلكل أهل البلاد رؤيتهم، ولهذا لم يقتنع ابن عباس برؤية أهل الشام، بل صاموا في المدينة برؤيتهم يوم السبت حتى يكملوا 30 يوم الأحد أو يروا الهلال. وقال جمع من أهل العلم رحمة الله عليه من الرؤية تعم، وأن متى رأى الهلال أهل بلد وثبت عندهم بالرؤية الشرعية عم الناس كلهم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم مفهوم رؤيته وواضح رؤيته، فإن خطاب للأمة كلها مو بخطاب لأهل المدينة، خطاب للأمة كلها، هذا هو الأرجح. ولكن إذا لم يقتنع أهل بلد من ذلك وصاموا برؤيته فلا حرج، كما قال ابن عباس وذهب إلى جمع من أهل العلم، فإذا تباعدت الأقطار وصار كل بلد يعمل برؤيته فلا حرج. أما إن صاموا برؤية من يثقون برؤيته الرؤية الشرعية فهذا أكمل وأولى. نعم. الله عنك، فمن ذهب سلمك الله إلى بلد وقد أتم بصومه 30 يوم فلما أتاهم وجدهم صائمين ماذا يفعل؟ يصوم معهم، يكمل معهم. لكن يصوم زيادة نعم، ولا يصمل معهم لا يفطر، نعم يكمل معهم. أما إذا جاءهم مهطرون وهو ما صام إلا 28 يقضي مع ما فاته. نعم. يفطر معهم عبد الله؟ نعم يفطر معهم ويقضي ما فاته. الرجل إذا كان له عدة زوجات، الرجل إذا كان له عدة زوجات ثم هجر واحدة منهن، فهل ليلته هذه تكون الأخريات أم يعني يعتزل باقي النساء؟ لا، مثل ما قال لا تهجر له البيت، يهجرها ويبيت عندها، لكن يهجرها يعطيها ضارة ويكون فراشها الحالة حالة في نفس الغرفة يعني، بس ما يقوم. إيه نعم. شيخ بارك الله فيك، ولا تهجر إلا في البيت. نعم. شيخ بارك الله فيك، على قول الراجح أن رؤية لجميع المسلمين، كيف الجواب عن حديث ابن عباس؟ هذا اجتهاد من ابن عباس، اجتهاد من رضي الله، اجتهاد رآن أن أهل المدينة لهم رؤيتهم، وقال به جمع من أهل العلم، ودرس هذا الموضوع مجلس فتح العلماء منذ مدة، درس هذا الموضوع ورأى أن لا حرج أن لكل أهل بلد رؤيتهم،